القاهرة تقدم خرج ولم يعد. خرج ولم يعد ومجاشي. خرج ولم يعد بس عنه من استغناش. خرج ولم يعد الفنان صاحب البسمة الحلوة طارق دسوقي. رمضان كريم. الله أكرم، وكل السادة المستمعين في كل مكان بقول لهم كل سنة وهم طيبين، ويا رب يعود علينا رمضان كده بالخير والسعادة دايما إن شاء الله دايما. رمضان كريم الله أكرم. الفنان طارق دسوقي، في أحيانا الإنسان بيبقى في حياته أشخاص كتير قوي بيخرجوا من حياته وما بينامش عليهم، وناس ما بيبقاش عايز يخرجوا من حياته. لو ابتدينا، مين الإنسان اللي انت عايز تخرجه من حياتك بكيفك وتقول يلا خرج ومش هيعد؟ أنا عايز أخرج من حياتي أي إنسان منافق بيظهر وجهين، يعني يبقى في وشك حاجة ومن وراكي بيقول حاجة تانية. أي إنسان متلون بشكل عام بيخدع الناس، شوية يبقى معه وشوية يبقى ضد من غير أي مبرر، ده لازم أخرج الأشكال دي من حياتي، لأن احنا في مرحلة دلوقتي محتاجين فيها كل إنسان صادق وشفاف شفاف وذو وجه واحد. وبالنسبة لحياتك الشخصية، مين اللي خرجته من حياتك الشخصية بكيفك وقلت له يلا اخرج وما ترجعش تاني؟ يعني شخص كان او كنت اعتقد انه عزيز عليا جدا جدا وبيخاف عليا وعلى مصلحتي، وبعدين اكتشفت انه العكس تماما، وان هو للاسف الشديد مصلحته هو، يعني عنده المبدا الميكافيلي لغايه تبرر الوسيله. أيوة. ويقول لنفسه دايما انا ومن بعد الطوفان. ففي موقف معين اتضح الحقيقه دي للاسف، يعني فخرجته من حياتي. الفنان طارق دسوقي، ومين الشخصية خرجتها من حياتك غصب عنك ونفسك ترجع تاني؟ من غير تفكير أبويا وأمي الله يرحمهم. أنا يعني كنت أنا مدين بأي شيء وبأي نجاح. بس أنت ما خرجتهمش، يعني مش بمزاجي طبعا، ده قدر ده ربنا سبحانه وتعالى بإرادته، يعني وهي فوق كل شيء. خرجوا من حياتي، وكنت أتمنى طبعا يفضلوا معايا لأنهم أصحاب فضل كبير جدا على بناء وتكوين شخصيتي، وكنت عايش بدعواتهم، وأعتقد أن أنا دلوقتي عايش برضاهم عني برضو. فنان طارق دسوقي، إيه هو المشروع اللي خرج من حياتك وكان نفسك ينجح وتقول الحمد لله المشروع ده عمل طارق دسوقي لكن للأسف خرج؟ الإنتاج، يعني عملت شركة إنتاج لا بأس بها، وأنتجت العديد من الأعمال الجيدة جدا جدا والناجحة، لكن مع تغير المناخ الفني ودخول تايكونات كبيرة جدا معها ملايين ومليارات، ومما للأسف الشديد يمكن من خارج الوسط الفني لا يمت للفن بالصلة، مسألة بالنسبة لهم تجارة يعني، فللأسف خلتني أبعد عن هذا المجال، وإن كنت أتمنى أن أنا أكمل فيه عشان أظل أنتج أو أعمل أعمال فنية لا يقدمها القطاع العام ولا القطاع الخاص، وإنما أعمال مميزة أعتقد إحنا في أمس الحاجة ليها. الفنان طارق دسوقي، مين هم الأشخاص اللي في مصر بتقول لهم يلا خرجوا ما ترجعوش تاني؟ كل الإرهابيين وكل من يجنح للعنف والدموية، وكل من يعمل ضد صالح مصر وضد أبنائها وضد شعبها، أنا بقول لهم يعني أرجوكم اخرجوا بلا رجعة، غير آسفين ونادمين عليكم، لأن البلد دي ربنا ذكرها في القرآن 5 مرات، فحفظها وحيظل حافظها حتى النهاية إن شاء الله. فنان طارق دسوقي، أشكرك، كل سنة وأنت طيب ورمضان كريم. كل سنة وانت طيبة يا منى، ورمضان كريم، وربنا يرجع لمصر دايما أمنة مستقرة، مش مصر بس، الوطن العربي كله يا رب. مفيش حاجة بتدوم ليها أو ملهاش لزوم. خرج ولم يعد مع منى بطاح.